وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول، ولا يكون مذللا إلا العالم الأنف عادة، أو الذي يأنف من الانقياد عادة. فإذا كان التذليل للسهول هو سهل أصلا، كيف يذلل السهل؟ الإذلال والتذليل لا يكون لمن يأنف ويتعالى ويتكبر. ولذلك رجح تفسير المناكب لأنها الجبال وأعالي الأرض. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها. الفتق والفتح. وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن، على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتجود منه إلى دار القرار، يعني لا مقر ولا استقرار ولا دوام في هذه الأرض. وإن مشيتم في مناكبها وتنعمتم بما فيها من أرزاق، فلا تنسوا أن قراركم ومستقركم ونهايتكم إلى الله عز وجل، والمرجع إليه سبحانه وتعالى وإليه النشور. فلا يحسن أن تتخذوا هذا الممر مقرا وهذا المعبر دار استقرار، فإنما ذللت لتأكلوا منها وتستقروا عليها مدة حياتكم، ثم سيكون الرجوع واللقاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المكان الذي هيأه الله إنما هو للتزود منه لهذا الرجوع واللقاء مع الله أو عند الله سبحانه وتعالى وإليه النشور. وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه وإحسانه، تضمنت إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الأرض ذلولا بقدرته سبحانه وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى، ذللها وأمرك بأن تمشي فيها وأن تسعى في طلب الرزق منها، وهو الذي ذلل ذلك وخلق ذلك فيها ورزقك. فهذه الجملة تدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وحكمته في تذليل هذه الأرض واتخاذها وطن ومستقر، حتى لا تجد قلقا واضطرابا. ثبتها بالجبال وذللها ويسر سبلها وأمرها بإخراج ما في باطنها من كنوز وزرع، وإخراج ما في بطونها ببركة وأزيد مما أودع فيها من حبوب. فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى الذي يجعل هذه الأرض الميتة حية تهتز لتخرج ما في باطنها من حبوب، تهتز وتربو أي تزيد وترتفع حينما يخرج منها نباتها، ويخرج منها الله عز وجل ما في باطنها النبات ببركة. الحبة الواحدة تتضاعف أضعافا كثيرة على ما أودع فيها. كل هذا يدل على كمال قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى وتفرده بهذا الخلق والإيجاد، وحكمته ولطفه ويذكر بنعمه سبحانه وتعالى وإحسانه. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا، فإنه لا قرار ولا استقرار فيها فالرجوع إليه، والتحذير من الدنيا من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يقوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. فتضمنت الآية توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية بالأمر بأن نعمل للقائه، والعمل للقائه هو عبادته وهو توحيد الألوهية، والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى يتضمن الطاعة المطلقة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه الذي جعل هذه الأرض وذللها وخلق فهو الخالق، ورزق فهو الرازق، وإليه النشور فهو الذي يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. فتضمنت الآية توحيده سبحانه وتعالى بسائر أنواع التوحيد الثلاثة، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور فهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وهو الباعث بلا مشقة جل في علاه. قال قائدا للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. القوة العلمية النظرية هي معرفة القلب والعلم الداخلي، والقوة العملية هي الظاهرة بالجوارح، قوة عملية إرادية وقوة علمية نظرية. يعرف الإنسان بالقوة العلمية، يعلم ربه سبحانه وتعالى ويؤمن به بقلبه وبكتبه ورسله وأنبيائه ولقائه والبعث والجنة والنار، قوة علمية التي هي عمل القلب. والقوة العملية الإرادية هي أعمال الجوارح. قال وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. كمال العلم مع كمال العمل الموافق لهذا العلم هو كمال السعادة. قال وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. لا يتحقق كمال السعادة إلا بتحقيق كمال القوتين العلم والعمل. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة خاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة طريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاته، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبه. فبهذه المعارف الخمس، معرفة الله عز وجل، ومعرفة أسمائه، معرفة الله عز وجل وأنه الفاطر البارئ، معرفة الربوبية، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، معرفة الله عز وجل بربوبيته، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومعرفة الله عز وجل بألوهيته وهي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، ومعرفة الطريق التي توصل أو توصل إليه، ومعرفة آفاتها آفات الطريق ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، معرفة النفس وحقيقتها وما فيها من عيوب وأمراض. فبهذه المعارف الخمس يحصل أو يحصل كمال قوته العلمية، المعرفة بهذه الأمور معرفة تامة يحصل كمال العلم القوة العلمية. فبهذه المعارف الخمس يحصل أو يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأكثرهم فيها، معرفة ربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته والطريق الموصل إليه، والنفس الأمارة بالسوء والعيوب التي فيها. كمال المعرفة بهذه تجعل الإنسان أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. قال فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها، واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد. اسمع الميكروفون بره، الميكروفون بره كويس، اسمع في بره. ولا يدوب يسمع. قال فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها، واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته سبحانه عليه، وتقصيره هو في أداء حقه، يعني هو مقصر في أداء حق الله عز وجل الذي اعترف وأقر له بالمنة العظيمة له سبحانه وتعالى عليه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته سبحانه وتعالى. فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأنه يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. وكل هذا في سورة الفاتحة. سعادة الإنسان التامة باستكمال قوتين، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، ولا يتحقق ذلك إلا من عرف الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبما يحبه من الخلق أن يألهوه ويتألف له بأعماله، والعوائق التي تعوق وآفات هذا السبيل، والنفس وما فيها من أمراض. إذا حقق هذه الخمس حصلت له أو حصل له السعادة التي هي نتيجة لاستكمال القوتين العلمية والعملية، وأنه يقر لله سبحانه وتعالى بأنه الملك المالك المتصرف فيه الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي لن يكون على هذا الكمال في القوة العلمية والعملية لتحقيق السعادة التامة إلا بمعونته وباتباع أمره وسلوك السبيل الذي سلكه من تقدمه من خاصته سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء والأولياء الذين خرجوا عن أن يكونوا مفسدين للقوة العلمية فهم ضلال، أو يكونوا مفسدين للقوة العملية فهم أهل للغضب عياذا بالله. فهذا استكمال التوحيد لله رب العالمين ونفي العوائق المؤدية التي تعوق عن الطريق المؤدية لحصول السعادة التامة في الدنيا والآخرة. قال: فكمال الإنسان وسعادته، قال وسعادته، نعم وسعادته، كمال سعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام، ولذلك هي أم الكتاب، أم الكتاب أي جل الكتاب يرجع إلى المعاني الموجودة في هذه السورة. كل كتاب ربنا جل وعلا إنما جاء لتعليم الخلق توحيد رب العالمين بأسمائه وصفاته وبيان السبيل التي يرضاها الله عز وجل وتحذيرهم من الخروج عنه. فهي أم الكتاب جمعت توحيد الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والتحذير من الخروج عن الصراط المستقيم الذي جاءت به الأنبياء واتباع الضالين والمغضوب عليهم. قال: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن، الله المألوه التي ترجع إليه بقية الأسماء التي فيها التعبيد لله رب العالمين وأن يكون الإنسان بها عبدا له، والرب توحيد الربوبية الذي ترجع إليه سائر الأسماء التي فيها توحيد الرب جل وعلا بأفعاله الخالق البارئ المصور، والرحمن توحيد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. الطريق الموصلة إلى الله عز وجل هي العبادة التي يحبها ويرضاها ولن يتأتى الإنسان ويأتي هذه العبادة إلا بمعونته سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أعبد الله وحده، إياك تقديم. فالحصر هذا يدل على إفراد تخصيص رب العالمين بالعبادة، وإياك نستعين تخصيصه وإفراده أيضا بالاستعانة على ما لا يستطيعه إلا هو سبحانه وتعالى. لا أعبد إلا أنت، ولا أستعين في هذا السبيل وعلى هذا السبيل إلا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. لا أعبد إلا أنت، وهذا هو الطريق المستقيم، وأستعين بك على هذه العبادة لتسلك بها هذا الصراط المستقيم، فيعلم أن سعادته بالاستقامة على هذا الصراط وبالاستعانة بربه جل وعلا على سلوك هذا الصراط وهو سبيل العبادة. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بيان لهذا السبيل والصراط، إنما هو صراط الأنبياء والمرسلين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هذا الصراط المستقيم؟ هو سبيل عبادة الله رب العالمين، هو سبيل أوليائه من الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين والأولياء المحببين إليه. هذا السبيل هو غير سبيل الآخرين المخالفين المشاقين له، الذين إما فقدوا قوة حلمية أو فقدوا قوة عملية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط القويم الذي سلكه الأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون والشهداء والأولياء. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين استثناء وتمييز للسبيلين، سبيل المرضي عنهم وسبيل المغضوب عنهم والضالين. فاهدنا الى الصراط القويم والسبيل المستقيم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تذلنا ولا تضلنا فنتبع سبيل المغضوب عليهم والضالين، أي هؤلاء السالكون للصراط المستقيم ليس مغضوب عليهم وليس ضالين. فقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى غضب الذي سببه فساد القصد والعمل. ففساد الاعتقاد ضلال، وفساد العمل سبيل لتحصيل غضب الله عز وجل. فأول صورة رحمة وأوسطها هداية الرحمن الرحيم بنا، وآخرها نعمة، رحمة وهداية ونعمة، بأن أنعم علينا بسلوك سبيل المنعم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم. فأول الصورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية. وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. أول الصورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، فحظه من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه من الهداية بقدر رحمة الله عز وجل إياه، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق. فالذي ينعم يستحق أن يعبد، فهو الإله الحق. وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون، والذين كفروا بربهم يعدلون. وإن جحده الجاحدون فهو الإله الحق المعبود حقا الذي يستحق العبادة حقا، فهو المنعم المتفرد بالإنعام، فهو الإله الحق. وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون، فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا، فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم على عوام المتعبدين، والله المستعان. ولذلك التأمل والوقوف على رأس الآية والتدبر فيها أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن أن من حضر بقلبه وتدبر في معاني الآيات التي يتلو ينجيه الله عز وجل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا هي الفاتحة، ودليل ذلك بقية الحديث: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وتدبر فيها ناجاه ربه جل وعلا وقال حمدني عبدي. يتدبر في معنى الحمد لله رب العالمين، أي لا أحمد إلا الله الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي حينما أثبت له أثناءه الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء والثناء على الله بأسمائه عبادة. أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد، مناداة العبد يكلم ربه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك في عبادتك يا رب، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، فنحن نعبدك ولن نعبدك إلا بمعونتك، فنسألك أن تهدينا الصراط المستقيم، فنحن الفقراء والمحتاجون، لا قوة لنا على عبادة ولا قوة لنا على هداية وسلوك سبيل إلا بك، فاهدنا بحولك وقولك وقوتك ورحمتك الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي سلكه الأنبياء الصديقون والشهداء والصالحون، ولا تضلنا. فقلوبنا بين يديك تقلبها كما شئت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتامل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما قالش الله حتى نقطب من رحمه من الله عز وجل رحمته بقلوبنا، ألا يذيقها وأن يقيمها وأن يرحمها بالاستقامة على عبادته وسلوك الصراط المستقيم الذي سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء، وألا يذيقنا وألا يذلنا وألا يجعلنا من أتباع المغضوب عليهم أو الضالين، من الذين ضل قلوبهم أو ضل أفعالهم وأبدانهم وجوارحهم. فالسورة سورة تحقيق العبودية لله عز وجل والاعتراف له بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والعز والضعف وإظهار الحاجة إليه وأنه هو الذي يملك نفوسنا فلا يكلنا إليها ولا يسلط الهوى علينا. نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين إنما صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن يجعلنا رفيقا لهم وأن نرافقهم في جنات النعيم. قال فائدة: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، طريقان لمعرفة الله عز وجل. دعا الله عز وجل عباده أن يعرفوه من هذين الطريقين في القرآن. أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة، الآيات الكونية والآيات القرآنية. أمرنا الله عز وجل ودعانا إلى أن نعرفه حقا من هذين الطريقين: تدبر في آياته الكونية وتدبر في آياته القرآنية. النوع الأول الذي هو تدبر في الآيات الكونية المفعولات المخلوقات، مفعولاته يعني مخلوقاته يعني الآيات الكونية التي موجودة في الكون التي كونها الله من سماوات وما فيها من نجوم وكواكب وسحب ورعد وبرق وما فيها من سكان من الملائكة والأرض وما عليها من كل دابة وما يخرج منها من كنوز ونباتات. كل هذه مخلوقات موجودات مفعولات للخالق الباري سبحانه وتعالى، وهي مرئية محسوسة بخلاف الآيات القرآنية المقروءة المسموعة العلمية. تعرف رب جل وعلا بالتدبر في المفعولات المخلوقات وفي المسموعات المقروءات من الآيات القرآنية. فالنوع الأول طريق الأول طريقه معرفة الله عز وجل بالآيات الكونية كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها. وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. لفت الانتباه إلى التدبر في هذه المخلوقات أو الأمر بالتدبر فيها والسير في الأرض والضرب فيها والتأمل في كل ما أوجد الله عز وجل فيها من آيات ظاهرة كثير في القرآن. والثاني طريق الثاني لمعرفة الله عز وجل الذي أمرنا به كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يتدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. القرآن مشحون بالأمر بالتدبر في الآيات الكونية، ولفت الانتباه لما يدور حولك في الكون من مخلوقات موجودات، او الامر بالتامل والتدبر في في الآيات القرآنية والتفكر فيها وإعادة النظر فيها مرات ومرات لتتدبر هذه الكلمات والآيات. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الفاعل. المخلوقات دالة على فعل الخلق، والخلق الفعل لابد له من فاعل. فهذه الموجودات المخلوقات المفعولات وجدت بفعل، والفعل لا يكون منسوبا إلا إلى فاعل. لا يوجد فعل إلا بفاعل، ولا يوجد مفعول إلا بفعل. فالمفعولات دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول يدل على فاعل فعل، المفعولات تدل على فاعل، والفاعل الذي فعل هذه المفعولات له صفات، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. الفعل لا يكون إلا من موجود، لا يوجد من معدوم، لا يوجد إلا من قادر. بهذه القدرة أوجد المفعول، ولا يوجد إلا بمشيئة وإرادة وعلم. فإنه لا يمكن أن يوجد موجود من معدوم، ولا فاقد القدرة، ولا فاقد العلم والحكمة. فالمخلوقات تدل على وجوده وقدرته وحكمته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود من القدرة لا، ولا حياة لا، ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة، يعني كل مفعول له خصائص تخصه، من التخصيصات المتنوعة دل على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون وحيدا غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دل على كمال حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البغض والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها. إذا وجدت كمالات في المفعولات فالفاعل أولى بها، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهة على الاستدلال بالآيات المسموعات رحمه الله. كلام ثاني سهل نعرف. يقول: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول يدل على فاعل فعل، وذلك يستلزم وجود الفاعل وقدرته ومشيئته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. مستحيل أن يوجد معدوما غيره هو معدوم، وأن يوجد موجود لا قدرة له مفعولا وفعلا وشيئا لا قدرة سليم لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ولا علم. لا يمكن أن يعمل عامل شيئا إلا بقدرة وإرادة وعلم ومشيئة ووجود قبل ذلك، أن يكون موجودا وقادرا وله إرادة ومشيئة واختيار وعلم به يوجد. لا يمكن أن يفعل إنسان فعلا إلا بعلم، له حظ من العلم أوجد به هذا المفعول. الاستحالة حضور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، له إرادة ومشيئة، شاء هذا أن يكون على الصفات الفلانية وهذا على الصفات الفلانية، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على كمال حكمته، فعل كذا للمصلحة الفلانية وللعلة الفلانية هذا يدل على كمال حكمته، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، أوجد هذه الأشياء لينتفع بها وهي في مصالح المنتفعين هذا يدل على رحمته بهم رحيم، وما فيها من القص والانتقام والعقوبة دال على غضبه، أوجد الأشياء المؤذية المؤلمة المبرحة دال على أنه يغضب، ومن غضبه أوجد هذه الأشياء الانتقام، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، إذا أبغض الإنسان شيئا أبعده وإذا أبعده فهو دل على أنه يبغضه وينقضه، فما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دل على بغض ومقت، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى كماله ونهايته دل على وقوع المعاد، الشيء يبتدئ ضعيفا ثم يكمل ثم يعود إلى النهاية، هذا دل على أن الموجودات لها نهاية ثم بعث وعود مرة ثانية، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات الذين أخبروا عنه بهذه الصفات، وما فيها من الكمالات التي لو عزمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، صفات الحسنى وأسماء الحسنى والصفات العليا كل كمال هو لائق به سبحانه وتعالى، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمسموعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، المخلوقات تصدق الآيات المقروءات الموجودات والنبوات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، القرآن حق والرسول حق، وصلوا إلى هذا بنظرهم في الآفاق والآيات المخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا؟ الغاية بعد هذه الرؤية والإدراك يتبين لهم بهذه الرؤية والتدبر والتأمل أنه الحق، أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به حق من عند الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا استدلال بالآية على ما قال من قوله فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، المصنوعات المفعولات الموجودات المخلوقات شاهدة تصدق الآيات المقروءات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه المصنوعات الآيات الموجودات تصدق الآيات المسموعات حتى يتبين لهم أنها أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسله، فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء، وليس الدليل من أسماء الله عز وجل بل هو من باب الإخبار. فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه، إذا أردت أي دليل على وجود الله عز وجل فوجوده أظهر من الدليل. ولهذا قال الرسل لقومهم: أفي الله شك، فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل. ففي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. نكتفي بهذا.